إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر الأكارم، فضلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وبعد، فإننا في البدء نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها، وما بكم من نعمة فمن الله. الشكر موصول إلى من كان دائما سببا في مثل هذه اللقاءات الطيبات المباركات وهذه الدورات الميمونات، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ عبد الله، رفع الله مقامه وأعلى قدره في الدارين. لكم الشكر موصول جميعا دون استثناء، معاشر من حضر، معاشر من جلس، معاشر من أتى من قريب أو بعيد، معاشر من يسمع هذه الكلمات من وراء هذه الشاشة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع عظيم جديد، عن أمر عرف به شهر رمضان، بل وما أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان دون غيره من الشهور إلا بهذه الحكمة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل في شهر رمضان القرآن العظيم والكتاب الحكيم. قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني لو كان يسألك واحد يقول لك علاش تصوم رمضان ماشي شهر واحد آخر، قل له هذا الحكمة، لأن الله عز وجل أكرم هذا الشهر ورفع قدره وشأنه فأنزل فيه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، يعني هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهده فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معاشر أكابر، الحديث عن القرآن العظيم حديث شيق وحديث عظيم وحديث طيب، غير أنه حديث طويل واسع ذو شجون. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول في هذه الليلة الكريمة المباركة أن نؤطر هذا الموضوع قدر المستطاع. نسأله تبارك وتعالى أن يسدد كلماتنا وأن يسدد أسماعنا وأن ينفعنا جميعا بهذا الذي نقوله وبهذا الذي نسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأفاضل، الحديث عن القرآن العظيم هو حديث عن أشرف كتاب نزل على أشرف رسول صلى الله عليه وسلم في أشرف ليلة وفي أشرف شهر، في أشرف بقعة، في أشرف غار، لأشرف أمة وبأشرف لغة، شرف على شرف على شرف. قال ربنا سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال العلماء: وإنه لذكر لك يا نبي الله، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك يا نبي الله ولقومك. فالقرآن العظيم شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لأمته، جعلني الله وإياكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، الحديث عن القرآن العظيم حديث عن كتاب لا يمكن أن تطاله أيادي التبديل والتحريف والتغيير، مهما حاول الناس عبر الأزمنة الكثيرة وعبر الأمكنة الغزيرة، مهما حاولوا تبديله أو تبديل شيء منه، تغييره أو تغيير شيء منه، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فإن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا لم يتكفل بحفظ أي كتاب إلا هذا القرآن العظيم. ربنا عز وجل وصف القرآن العظيم فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الأفاضل، القرآن العظيم المعجزة الخالدة، نعم المعجزة الخالدة، قد أوتي عدد أو قد أوتي أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أنواعا من الدلائل، أنواعا من الآيات التي عرفت عند العلماء بالمعجزات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الكثير منها، بل إنه كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: قد قال العلماء بأنه ما من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها أو أفضل منها. نعم، وهذا كلام صحيح سديد، والأدلة على هذا كثيرة، لكن هذه المعجزات كلها لا تداني المعجزة الخالدة التي هي القرآن الكريم، معجزة صالحة ومصلحة لكل زمان لكل مكان، بل للإنس والجان. معاشر الأكارم، القرآن العظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو في الحقيقة أكثرهم تابعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. معجزة عظيمة خالدة، القرآن العظيم الذي قرأه الأولون، بل الذي قرأه جبريل عليه السلام، وقرأه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقرأه الصحابة الكرام، وقرأه التابعون، هو الذي يقرأ في هذه الأيام، وهو الذي سيبقى يقرأ، هو الذي يقرأه الكبير والصغير، يحفظه الكبير والصغير. هذا القرآن هو الذي يقرأ في الدنيا، وهو الذي يقرأ في الآخرة، وهو الذي إذا قرأه صاحبه قيل له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لم تقترن. هذه المعجزة لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا، ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. إنها المعجزة القرآن العظيم. حاول رجل في العصر العباسي كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، أو حاول أمراء بني العباس مع رجل ألمعي عبقري ذكي، حاولوا معه أن يقنعوه بالدخول في الإسلام، وكان يتردد عليهم، حاولوا معه مرات وكرات فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ثم إن هذا الرجل ذهب من عنده مدة من الزمان، راح مدة ثم رجع، لما رجع وجدوه على أحسن ما يرام، وجدوه قد تمسك بهذا الدين العظيم، قد صار مسلما، فتعجب، فسألوه عن السر في ذلك. أتدرون ماذا قال؟ قال: لقد قلت في نفسي، وكان صاحب خط جميل جدا، قال: لقد قلت في نفسي لما لا أكتب التوراة بيدي؟ قال: فكتبت التوراة بيدي فزدت فيها ونقصت، ودخلت بها السوق فبعتها بأغلى الأثمان، ثم قلت: لأكتبن الإنجيل بيدي، فكتبت الإنجيل فزدت فيه ونقصت، دخلت به السوق بعته بأغلى الأثمان، قلت في نفسي لما لا أكتب القرآن؟ قال: فكتبته بيدي وزدت فيه ونقصت، ودخلت به السوق، فصاحوا جميعا: مغير مبدل محرف، رد آية كذا إلى كذا، وكلمة كذا إلى كذا، وحرف كذا إلى كذا. فتذكرت: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويذكر عن واحد من المعاصرين أنه دخل الإسلام، اعتنق هذا الدين العظيم، فسئل عن سبب اعتناقه لهذا الدين، قال: تعرفون أنني رجل قارئ، هذا إنسان كثير المطالعة، قال: قريت بزاف، قال: كل كتاب أقرأه أجد في المقدمة، أجد صاحبه ومؤلفه يعتذر، قال: هذه الطبعة الثانية أو الثالثة أو الخامسة أو العاشرة، وفيها زيادات وفيها تصحيحات وفيها تصويبات وفيها، هذا أمر معروف، عمل البشر هكذا، عمل البشر دائما فيه النقص. قال: إلا لما قرأت القرآن العظيم وجدت في مطلعه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأدركت أنه الحق، فصار بفضل الله تبارك وتعالى من المسلمين. أيها الأفاضل، القرآن العظيم تميز بشيء اصطلح عليه بعض العلماء قديما وحديثا سماه سطوة القرآن. شيء عجيب جدا. ماذا يقصدون بسطوة القرآن؟ قال القرآن يسطوة، ونخش في بعض الأمثلة التي تدل على هذا. سطوة القرآن يقصدون ذلك التأثير العظيم على القلوب، كيف يتسلل القرآن إلى هذه القلوب. وأحيانا هذا الإنسان الذي يسمع القرآن وتدرف ويدرف الدمع ويبكي ويتأثر قلبه، قد لا يكون من المسلمين، بل وقد لا يكون عربيا، بل وقد لا يفهم العربية إطلاقا، ما يفهمش لا العربية وليس من المسلمين، يسمع القرآن فيتأثر، تدرف عيناه، يتأثر قلبه، تتأثر نفسه، تتأثر جوارحه. هذه اسمها سطوة القرآن، كيف يؤثر في النفوس تأثيرا عجيبا غريبا بفضل الله تبارك وتعالى. نتكلم شوية عن هذه السطوة حفظكم الله. قال ربنا جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شكون المقصود أولا بهذه الآية؟ لو لقى ملك الحبشة، ملك الحبشة النجاشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، النجاشي أصحب، شوف، وإذا سمعوا ما أنزل، ما كانش عربي، لم يكن عربيا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. معاشر الأفاضل، في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث جبير بن مطعم عليه رضوان الله تعالى، يحكي جبير بن مطعم، يحكي قصته قبل الإسلام، يحكي قصته قديمة بعد بدر في قضية أسرى بدر إلى آخره. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي صلاة المغرب، فجعل يقرأ بسورة الطور حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. سبحان الله، كاد قلبي أن يطير، قلب قريب خرج، وهو رجل مشرك يومئذ، وهو رجل عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، كان قبل قليل مع من يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع هذه الآيات فقط، كاد قلبه أن يطير، لا إله إلا الله. ومن هذا القبيل أيضا ما يذكر أو ما تذكره أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة خروج أبي بكر رضي الله عنه من مكة، لما أراد أن يخرج الصديق عليه رضوان الله تعالى، يعني لما اشتدت الأمور على المسلمين في مكة، أبو بكر أراد أن يخرج. لما كان خارج أدركه ابن الدغنة، ابن الدغنة كان معروفا من أهل مكة من كبرائهم، وكان عنده كلمة، أدركه، بشوف سبحان الله الناس كيف شاء، أدركه فأمسك به، قال: يا أبا بكر إلى أين هناك رايح؟ قال: أخرج أعبد ربي، روح من أعبد ربي، وحنا يضيق علي وحنا يقلقني. قال: والله ما مثلك يخرج أو يخرج، ناس كيما مثالك، شوف ناس عقلاء مع أنه كان على الشرك وعلى الكفر، لكن كاين ناس الله يبارك، ناس يقدموا الإضافة في المجتمع، ما لازمش يستغنوا عليهم، ما كانش يتفاهم معاه. لكن شوف، قال له: ما مثلك يخرج أو يخرج، ما تخرج ما يخرجوك أنت أبدا، عاود دخل معايا. قال: بصح قريش منعوني أن أعبد ربي عز وجل. فأخذه، قال: روح معايا، جاب الأسرة تاعو العائلة تاعو، قال: وقفوا معايا حتى وصلوا. المهم، ماذا صنع أبو بكر بعد ذلك من أجل أن يعبد الله عز وجل دون أن يؤثر عليه أحد، دون أن يؤذيه أحد؟ صنع مسجدا في بيته، بفناء بيته، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، صنع أو بنى مسجدا بفناء بيته، فكان يصلي فيه. وتعرفوا البنية تاع أبو بكر ماشي كما هذا، كان يصلي فيه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، كثير الحزن، كثير البكاء، كثير التأثر عند قراءة القرآن، معروف صديق رضي الله عنه. فلما كان يصلي ماذا كان يحدث؟ شيء عجيب جدا. فكانت نساء قريش وولدانهم، نساء تعهم ولادهم وكذا، يجتمعون عند بيت أبي بكر يستمعون قراءته رضي الله عنه وأرضاه، فيتأثرون بتأثره. فخاف كبراء قريش وفزعوا لهذا الأمر، كبراء قريش المشركون فزعوا لهذا الأمر. الشاهد أن النساء والولاد كانوا يجون يسمعوا هذه القراءة ويتأثرون، يتأثرون ويتأثرن تأثرا بالغا. يحكي واحد، هذا من الدعاة، قال لك واحد الخطرة كنت مسافر، كنت مسافر في واحد السفينة، فبدا لي أنني أدعو إلى الله. شيء طيب جدا وهذا المؤمن وانطح لك فرصة تدعو وتدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال فبدا لي أنني أقوم خطيبا في الناس، ما بدا يوعظ الناس، يذكرهم كذا كذا كذا وكبر. وهذا السفينة وش فيها؟ فيها المسلم، فيها الكافر، فيها البر، فيها الفاجر، فيها العربي، فيها الأعجمي إلى آخره، فيها جاء الناس. لما كمل الكلمة تاعه جات لي واحد العجوزة، قالك عجوز كبيرة، قلت ممكن ما يفهم كامل، كبيرة. اثنين ماشي مسلمة، ثلاثة ما تعرف والو في العربية، ما تفهم والو في اللغة العربية. واش قالت له؟ قالت له انت كنت تكلم قبيل؟ قال انا. قال سمعتك. قالت له كيف كنت تهضر انت؟ كنت تتكلم بكلمات، أتكلم ثم في سياق تلك الكلمات تأتي بعبارات جميلة لا تشبه سائر الكلام، واحد عبارة جميلة وطيبة وفيها واحد الزينة وكذا. قال ذلك كلام الله تعالى، هذه الآيات التي كنت أستدل بها، ذلك كلام الله تبارك وتعالى. وإن شئت أن تؤكد على هذا فقرأ سير هؤلاء الذين يسلمون حديثا. شحال واحد يدخل في الإسلام؟ كثير منهم يحكي نفس الحكاية، كيفاش أسلمت؟ يقول سمعت واحد الآيات، سمعت القرآن، سمعت الفاتحة، سمعت آية الكرسي، سمعت سورة مريم عليه السلام إلى آخره، سمعت آيات من القرآن فتأثر وأسلم لأجل ذلك، لأنه حس بلي حاجة ماهيش عادية، حاجة كيف سلطت على القلب تاعه، كيف أثرت على قلبه، شيء ماشي عادي أبدا، فدخل الإسلام بسبب ذلك. وكنت تشوفوا أحيانا خاصة الشباب هذيك يسموها تجارب اجتماعية في اليوتيوب، تصيب ويجي الناس ماشي مسلمين ما يعرفوا العربية ما والو، يجيبوا لهم يقولوا اسمع، فيدير له أنا شيف وبعد يدير له القرآن، قل له هذا وهذا ماشي كيف كيف، يجيب له كلام عادي وبعد يدير له آيات من القرآن، قل له هذا وهذا ماشي كيف كيف، حتى هو كيف تشوفه أو يسمع أناشيد عادي وبعد يسمع قرآن كريم فتجده أحيانا يبكي، أحيانا يتأثر، ترتعد فرائصه إلى آخره. هذا هو التأثير العظيم تاع القرآن الكريم حفظكم الله. بل أقول لما ربي تبارك وتعالى منع الجن، منعهم من استراق السماء، هكذا منعهم من استراق السماء، قال لك إبليس وهم وش قال لهم؟ قال لهم ما كان هذا في السماء إلا لأمر قد حدث في الأرض، ما كان هذا في السماء إلا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده، بعث الجنود تاعه باش يشوفوا وصرة في الأرض، لماذا منعنا من استراق السماء؟ لما راحوا الجنود تاعه اللي بعثهم الوفد هذا من الجن، وصلوا مكان اسمه النخلة، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر يقرأ القرآن، فتأثروا تأثرا عظيما، جن شياطين أكثر من هذا، أسلموا أكثر من هذا، يعني زيادة على هذا، ماشي زيادة على هذا. في هذه اللحظة صاروا دعاة إلى الله، حكى عليهم ربي عز وجل في آخر سورة الأحقاف، وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رحوا يدعوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، إلى آخر هذه الآيات المباركة. بل أقول أكثر من هذا، قال ربي عز وجل في القرآن خشد هذو من حكيت عليهم من الإنس والجن، وهؤلاء مكلفون بأن يؤمنوا بهذا القرآن وأن يتبعوا هذا الدين العظيم، لكن لما تسمع قول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لرأيته خاشعا متصدعا، عظمة القرآن. بارك الله فيكم معاشر أكارم، الآن جو الموضوع تعالى هي كيف نتأثر حينما نقرأ القرآن، حينما نستمع إلى القرآن، حينما نسمع من يقرأ القرآن، كيف نتأثر، كيف نخشع، كيف تتحرك هذه القلوب، كيف تدمع هذه العيون، لأنه كان إشكالية كبيرة. تسمع أحيانا أحسن القراء ولا تتأثر، كان خلل، كان خلل كبير، تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ربما لا تنزل منك دمعة واحدة، خلل ولا مشي خلل، خلل كبير جدا. ربي قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عثمان بن عفان بن مرين رضي الله عنه واش قال؟ قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، معناتها كاين خلل هنايا، هذا الامير هذا القائد، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. احنا فرصه بفضل الله تعالى اجتمعنا وقبيل شهر رمضان ليس لنتأثر بالقرآن في شهر القرآن ثم لا شيء قبل ذلك ولا شيء بعد ذلك. لا لا، احنا ان شاء الله باش رمضان بإذن الله نستفيد منه استفادة كبيرة، وثانيا حتى يكون رمضان محطة لنا وانطلاقة طيبة جديدة لنا، وحتى يكون إن شاء الله مدرسة للتغيير، مدرسة للتغيير غير أنفسنا. إذا الحمد لله عرفنا الطريق وصرنا نتأثر حينما نقرأ القرآن حينما نستمع القرآن في رمضان، حري بنا إن شاء الله تعالى أن نبقى على هذه الوتيرة الطيبة بعد رمضان وفي غير رمضان بإذن كريم الرحمن. معاشر أكارم، إذن أعيروني قلوبكم وأسماعكم، راح نتكلم الآن في هذا الموضوع، كيف نتأثر حفظكم الله وكيف نتأثر حينما نقرأ القرآن وحينما نستمع إلى القرآن. وإن شاء الله يكون من الذين يقولون القول ويكونون سباقين إليه. كنقولوا حاجة نكونوا سباقين، يعني أنا كنقولكم هكذا ونتكلم هذا الكلام، ما تقولش بلي هذا ما شاء الله ما كان متأثر وخاشع وكذا. أنا إن شاء الله أقول هذه الكلمات لنفسي، أعظ بها نفسي أولا، أعظ بها قلبي، ثم أعظ بها إخواني وأخواتي بحول الله تبارك وتعالى. حاجة الأولى كاع باش نتأثر لابد أن نعرف قدر ما نقرأه، القيمة تاع الشيء نقراه باش نتأثر به. الكلمات السابقة تصب في هذا المصب، يعني الكلمات السابقة اللي قلناها راهي في هذا المصب، إذا سمع حاجة كبيرة هذه كيفاش قاعد تأثروا. ثم حاجة ثانية، حاجة ثانية لازم نعرفوا بعض الفضائل تاع القرآن العظيم، هذه إن شاء الله تعالى وبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على قراءة القرآن والاهتمام به إلى آخره، هذه النصوص هذه بإذن الله راح تأثر فينا وتخلينا نهتم بهذا القرآن العظيم، هذا الذي نقرأه ونريد أن نتأثر به، شيء القيمة تاعه. زيادة على ما مضى مما ينبغي أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلك أن تتصور. هذا شد الفضلان قبر اسم هذا الشيء، شيء عظيم ولا لا؟ ليقلك ربي عز وجل كي تقرأه بكل حرف عشر حسنات، لما تقرأ الفاتحة وأنت تقرأها على الأقل سبع عشرة مرة، 17 مرة في اليوم والليلة 24 ساعة تقرأ الفاتحة 17 مرة، إذا اكتفيت بالفرائض بلا ما نتكلموا عن النوافل وبلا ما نتكلموا عن القراءة خارج الصلاة. يا أخي 17 مرة الفاتحة كي تقرأها مرة واحدة شحال عندك من الأجر؟ حساب هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، 1130 حسنة، 1130 حسنة، حسنة بعشر أمثالها، 113 حرف أضربها في عشرة، فلك أن تتصور هذا الفضل وهذه البركة العظيمة. هذه كي تقرأ في الصلوات وفي الفريضة والفاتحة فقط، فكيف بسور أخرى وكيف بقراءتك خارج الصلاة إلى آخر ما هنالك. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل قراءة القرآن، شرح لي حاجة كبيرة، هذه تدفعك باش تتأثر بهذا الخير اللي راك فيه. حديث في صحيح مسلم وغيره لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يريد أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوموين، من أعظم وأرقى أنواع النوق، فيأتي بناقتين كوموين. لمن هو يقول هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو يقول هذا في الفقراء لأهل الصفة، فقراء فقر شديد جدا، يقول لهم شكون فيكم يحب يروح إلى بطحان أو إلى العقيق وهما مكانان معروفان، فيأتي بناقتين كوموين زوج من النوق من أرقى وأغلى أنواع النوق، يفرح وحفاق يفرح فرحة كبيرة من غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: يا رسول الله كلنا يريد ذلك، لا نحب هذا الشيء. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فضل القراءة كبير بزاف، ربي يحفظكم. ثم مش قراءة، مش قراءة فقط، حفظ والتعلم والعناية بالقرآن تعلما وتعليما. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم قاع لمليح فيكم. يا أخي تعرفوا القصة، قصة أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان رجلا جهبذا عالما، لكنه رضي بأن يبقى حياته كلها في بيت الله تعالى يعلم الصبيان القرآن الكريم. لما سئل عن ذلك قال: هذا الحديث، هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي، هذا هو اللي خلي مني حانا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قلتنا قراءة القرآن للجميع، لن نقوله وحفظ القرآن للجميع، النبي عليه الصلاة والسلام مش قال اسمع مليح، قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. لما كان عنده في قلبه حد يحفظ ويله مشكل كبير، رانا نحفظه كل شيء، كل شيء نسمعه، عمرنا به قلوبنا وعقولنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن نحفظه فيها القرآن الله المستعان. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن معناته واحد لا يعذر أحد، شكون هذا؟ مو معذور. لقيت واحدة أيام جاء قال لي، قال لي في صورة كذا نظام تقريبا 10 أحزاب، 10 أحزاب، قال لي حافظ الشيخ دعيلي بإذن الله كذا وكبيرة، قال لي شنو ما نعرف نقرأ والو، كيفاش حفظ؟ قال لي نسمع بزاف القرآن، كي تحب حاجة توصلها بإذن الله، ولا لا لا، كي تحب حاجة توصلها، وخاصة من هذا الخير يبارك لك ربي فيه ويسره لك تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المهم القرآن للجميع، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج. معاشر أكارم، الانتساب العظيم من الأشياء تحفزك وتحفزك على الاهتمام بالقرآن، الانتساب العظيم. وش الانتساب العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وش قال في الحديث الصحيح معروف، قال إن لله تعالى أهلين من الناس، رب العالمين عنده الأهل تاعه لا إله إلا الله. قال يا رسول الله من هم أهل الله؟ قال أهل القرآن، أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. أيها الأكارم، كما قال إمام ابن الجزري رحمه الله وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. ربي اجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن، شوف هذا اسمه قعلنا واحد ليس يستبر قعل، الماهر بالقرآن يعني لي قرم ليح وما شاء الله تبارك الله، الماهر بالقرآن كما شيخ عيسى وجماعة إن شاء الله، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، تكون ماهرا بالقرآن رفع مع الملائكة الفوق كامل مع السفرة الكرام البررة. صح ما ركش ماهر، ستحب تقرأ وتكافح وتحب تتعلم وتحب تصحح تلاوة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر تاع القراءة وأجر تاع المشقة التي يجدها في هذه القراءة، هذا فضل كبير ولا مش كبير؟ فضل كبير، ولا يعذر حين ذات واحد منا، ما تقولش أنا مستوى تاعي شوية وكذا، واحد فينا ما يعذر بارك الله فيكم. ثم تقرأ القرآن ليدافع عنك هذا القرآن يوم القيامة، شي نعمة يدافع عليك القرآن الكريم. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام شافع مشفع، شافع مشفع، تقبل الشفاعة تاعه والوساطة تاعه والدفاع تاعه يحمي عليك. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله بين يديه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بركة عظيمة يجي دافع عليك يوم القيامة هذا القرآن، بارك الله فيه. قرآن كريم لما تهتم به من فضائل تاعه البركة تاعه حفظك الله، أنه بحول الله تعالى يثبتك على الصراط المستقيم، يكون سببا في ثباتك على الصراط المستقيم. رب العالمين ذكر المشركون وش كان يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا وقال الذين كفروا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربي عز وجل كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من أعظم وأجل أسباب الثبات أمام الفتن والمغريات، أمام الفتن بأنواعها، فتن الشبهات وفتن الشهوات، من أعظم ما يثبتك أن تهتم بكلام ربك سبحانه وتعالى، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم القرآن هو مصدر العلم الغزير، هو مصدر العلم الغزير، وأنا بزاف بزاف نقولها الأولياء ونقولها أولادنا يقرأوا في المدارس القرآنية بالغ تغفل، هي الحمد لله تجربة تشهد على كل حال، والواقع يشهد على أن أهل القرآن متفوقون في الدراسة ذكورا وإناثا بفضل الله تعالى. بل نشوف احنا في بلادنا كل عام تقريبا، وإن كان الإعلام لا يسلط الأضواء كثيرا، المفروض احنا الذين نسلط الأضواء على مثل هذا، الناس الاولين تاع البكالوريا اللي يجيبوا 19 فصل من الذكور والاناث كثير من هؤلاء من حفظة كلام الله من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وزيد الابحاث المعاصره تقول بان القران الكريم يهب الفصاحه وهذا امر ظاهر واضح. القران الكريم يهب الفهم يقول في القران الكريم ينمي الذكاء عند الطفل وينمي الذاكره اذا كان الولد الله يبارك يقرا لك رساله تلقاه يحفظ كل واحد شحال يحفظ الله يبارك لا يخطئ في حرف بل لا يكاد يخطئ في حركه او سكون دقه في الحفظ. يعني هذا راح يصعب عليه باش يحفظ تاريخ الجغرافيا ولا يحفظ الفلسفه ولا شي حاجه ما يصعبش عليه باذن الله سبحانه وتعالى. القران الكريم مصدر للاتزان النفسي والاجتماعي وغير ذلك. اهل القران ناس متوازنين، اهل القران من ابعد الناس عن الاجرام وعن الفساد وعن الانحراف الى اخره. القران الكريم مصدر لكل خير بفضل الله تبارك وتعالى. ثم كاين واحد الاثر ابن ابي شيبه رحمه الله يروي في المصنف اثر صحيح عن عبد الملك ابن عمير، واش قال؟ كان يقال، اسمع مليح، كان يقال يعني الشيء اللي يصب عليه يقولوه اللي قبله من الكبراء يقولون ان ابقى الناس عقولا قراءه القران، ان ابقى الناس عقولا قراءه القران. يفسرها شكون؟ الامام الشعبي واش يقول رحمه الله عليه؟ يقول لك من قرا القران لم يخرف. الواقع يشهد ثاني. نعرفوا ناس فايتين 100 الله يبارك فايتين 100 سنه يقرا قران يرجع القران ثابت يقصر معاه يفهم. انا قلت لهم امبارح جماعه واحد نزوروا واحد الشيخ ربي يطوله في عمره زايد 1922 او فايت شيخ اسماعيل ربي يبارك فيه فايت 100 نروح عنده في كثير من الاحيان نزوره وش يقول لي؟ يقول لي والله هذا شيخ نسمع فيه عندي واحد الاسئله صدقني ويجيب لي اسئله مكتوبه روح جيب لي كتاب فلاني ويجيب لي اسئله مكتوبه قريت واحد الحديث واحد الكلمه هذه ما فهمتهاش وقريت واحد الكتاب تاع الفقه وهذه الكلمه ما فهمتهاش وهكذا عقل تاعو لا باس به. وحنا راك تشوف دوكا 25 30 بدا الانسان يبدا بحرف العقل. حبيت يثبت لك ربي العقل تاعك يثبته لك عليك بالقران الكريم. فاهل القران لا يخرفون باذن الله سبحانه وتعالى. ثم القران الكريم مصدر عظيم جدا من مصادر الاستشفاء. الاستشفاء طبعا من الامراض النفسيه وامراض القلبيه وما عندناش شك بل حتى من الامراض الجسديه. قال ربي تبارك وتعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. اذا ربي عز وجل واحد ما يشك بان القران يداوي لك قلبك من الشبهات من الشهوات، واحد ما يشك بان القران الحمد لله يتداوى به من السحر ومن العين ومن مس الجن وغير ذلك بل حتى قلت من الامراض الجسديه باذن الله تبارك وتعالى. القران الكريم سبب لرفعتك لما تعرف هذه القيمه وتكون تقرا في القران ان شاء الله تتاثر باذن الله تعالى. لما تعرف بان القران سبب لرفعتي ورفعتك ورفعه كل من تمسك به. القران يرفعك. وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. القران رفعه عظيمه جدا في الدنيا وفي الاخره. لما تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. غاشي واقفين رايحين يصلي، شكون يصلي بهم؟ اقواهم جسدا ليغلبهم كامل ليشبه فيهم اللي عنده دراهم اكثر منهم، من الذي يقدم؟ يقدم الاقرا. يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. رفعه ولا ماشي رفعه؟ رفعه عظيمه، يؤم الناس في صلاتهم في هذه العباده العظيمه الجليله. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قدمه في القبر كما في قصه قتل احد، شهداء احد رضي الله عنهم وارضاهم. ما قدروش يحفروا بزاف القبور. فقال عليه فامرهم عليه الصلاه والسلام ان يدفنوا الاثنين والثلاثه في القبر الواحد. وكان يقول قدموا يعني جهه القبله، قدموا اكثرهم قرانا، قدموا اكثرهم قرانا. تنويه بحفظ القران والمعتني بكلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ويوم القيامه حديث معروف يقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. رفعه والله في الدنيا وفي الاخره. ايها الاكارم نزيد نكمل في هذا الباب نذكركم واحد الاثر، الاثر عظيم جدا انا اثر فيه كثيرا فأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الأثر مؤثرا في قلوبكم وقلوبكم. أثر عظيم جدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أيضا بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. وش يقول أبو هريرة عليه رضوان الله وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أنه لم يأتي بهذا هكذا من تلقاء نفسه من مجرد عقله، حشاه. شو وش قال؟ قال إن البيت شي غير انت دارك، وهذا رح يجاوبك على واحد الإشكالات ويحل لك الكثير من الإشكالات بإذن الله. إن البيت عاش خاطر بزاف ناس يقول لك يا ودي عندي مشاكل في الدار، بلا سبة، ما كامل لباقام، ما كامل العياط، ما كامل الدولة، ما خلش نقعد في الدار. شو وش قال أبو هريرة عليه رضوان الله؟ قال إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتكثر الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. إذا كان البيت يقرأ فيه القرآن يتوسع، ساكن بيتك وزينة وتقول كل واحد يتنح للدار نصيب راحتي في داري، بيت يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله. مليح. تحضره الملائكة تهدره الشياطين ويكثر خيره بإذن الله تعالى. قال وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لم يقرأ فيه القرآن. وكل واحد هذا ميزان يشوف حالته في بيته ومع أهل بيته. الله الله في القرآن الكريم، جلسة مع أهل بيتك تقرأ شوية، يقرأ هذا شوية، ما شاء الله ناكش تفسير لبعض الآيات، نعمة عظيمة، شياطين تهرب، تحضر الملائكة، مشكلات تنقص، أزمات ينقص، الفقر، ربي يبارك لكم في المال، يبارك لكم في المطعم، في المشرب وفي غير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، من أعظم خلاص ذكرنا بعض ما يتعلق بفضل هذا القرآن الذي تقرأه. الآن نذكر نوعين من الوسائل التي تؤثر في هذا القلب وتجعلك تخشع إن شاء الله تعالى إذا قرأت القرآن أو قرأ عليك القرآن بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه عبارة عن آداب، عبارة عن آداب. يقولوا آداب كأي منها واجب، منها ما ليس بواجب، المهم جمعها قاع تحت هذه المظلة، مظلة الآداب، آداب قراءة القرآن. هذه الآداب أقسمها إلى نوعين، آداب حسية وآداب معنوية. آداب حسية وآداب معنوية. هكذا شحال مازال شيخ الوقت؟ شوف لم تساونا الشيخ صح، ربي يحفظك، الله يحفظك، باكي اسمعوا، ربي يحفظكم ويبارك فيكم. إذن نبدأ بالآداب النوع الأول، آداب الحسية، ربي يبارك فيكم. تعرفوا يا أخي الإمام مالك رحمه الله كان كيحب يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحب يدير حلقة في تدريس حديث النبي، في تدريس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتطهر، يتطهر ويلبس أحسن الثياب تعظيما لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا نقول إذا أردنا أن نقرأ القرآن علاش ما تأثروش؟ مليح تقرا القران، ما مرات تمشي في الطريق وتقرا القران حاجه مليحه، راك في السياره وتجبد لك اونكم بالموت تقرا القران حاجه مليحه ما شاء الله. صح، نرى نقولوا ما هو افضل عند الامكان، ما هو افضل عند الامكان. حاجه الاولى اذا الطهاره، الطهاره احنا نعرفوا نعرفوا حديث عمر ابن حزم او كتاب عمر، كتاب النبي عليه الصلاه والسلام الى عمر ابن حزم، لا يمس القران الا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة حينما سلم عليه ولم يرد السلام قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهر. بالنسبة للمصحف نمسه على طهارة، كما من عندك دون مصحف الأفضل تكون على طهارة، لما كنت على طهارة معلش قال أحسن أن تكون على طهارة حفظك الله. ثم عندك السواك، استعمال السواك، شوف أشياء احنا ممكن ما نديرهاش قيمة، هل الطهارة تساعد باش تتأثر وتخشع؟ اثنين استعمال السواك، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا استعمال السواك في مواطن، ومن بين المواطن هذا الموطن تاع قراءة القرآن أن الإنسان يطهر فاه. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ثمة ملكا إذا قرأت القرآن فإنه يقترب منك حتى يجعل فاه في فيك، فمة الملك في فمك أنت، فطهر فمك حفظك الله لكلام ربك سبحانه وتعالى. استقبال قبلة، استقبال قبلة، ما كاش آية تقول استقبال قبلة كي تقرأ القرآن والحديث يوجب هذا، لكن هذا من الآداب، لأنه كان عبادات جليلة جدا، منها الصلاة، منها الدعاء، منها الذبح، هذه كلها ثبت فيها ماذا؟ استقبال القبلة. والقبلة أشرف بقعة تستقبل، أشرف بقعة تستقبل، فاستقبلها حينما تقرأ القرآن، أتحرى هذا الأمر، ما هو واجب لكنه من الآداب، حفظك الملك الوهاب. منها بارك الله فيك الاستعاذة، كي تقرأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، كان بعضهم يذكر من ضمن إمام قرطبي يقول لك بعضهم قال لك باللي كتكم من القراءة، وهذا ليس بسديد، هذا قول ضعيف جدا. وهي فإذا قرأت، يعني إذا أردت، مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم قيام الصلاة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إذا قال ربي عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الاستعاذة تطرد عنك الشيطان بإذنه سبحانه وتعالى. ومنها بارك الله فيك السكينة، الوقار، اجتناب الحركة، هذا كله الأكثر. حاول كي كنت تقرأ قرآن وأنت مستقبل من قبلة متطهر ما شاء الله، درت السواك، تهيأت ما شاء الله، جلست استقبلت القبلة، حاول حاول ما تكفرش الحركة، ضر منا شوف هذا واش دار، هذا ويلعب، هذا كذا، ما تشوش على روحك، ركز مع هذا القرآن الذي تقرأه، ما تكفرش الحركة، ما تكفرش الالتفات، يمنة ويسرة حفظك الله. سادسا اختيار الزمان والمكان، اختيار الزمان والمكان الملائمين، هذا أيضا يأثر. لما تخير الزمان والمكان، أنت بيناتنا كما تقرأ أنت في برا كما تقرأ في المسجد، أبدا في المسجد تحس واحد التأثر خاص جدا، خاصة لما يكون المسجد فارغا وكاش غاشي وحدك وتركز، هذا أمر مهم جدا. فالمسجد أفضل هذه البقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها، معليش تقرأ في واحد أخرين، صح في المسجد يكون تأثر أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل مكان ما فيش اللغط، ما فيش الشياطين، ما فيش أنواع الفساد، يكون أفضل من غيره طبعا. هذا اختيار المكان واختيار الزمن أيضا، الزمن الملائم. قراءة ساعتك في الليل كما قراءة في النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لما تقرأ ناس قاعدة الزين منتشر في المصحف، يكون تأثر أعظم. قراءة في الليل، قراءة في الفجر، حتى ربي عز وجل أحسن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إطالة القراءة في صلاة الفجر، ورب العالمين صلاة الفجر قاعد سماها قرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمراعاة الأوقات أيضا عنده دور، بارك الله فيكم. ثم الدعاء، الدعاء أن يرزقني الله تبارك وتعالى وإياك قلبا حيا، لا تنساش الدعاء، تحس بلي كاين شوية قسوة، تأثره ضعيف، أكثر من الدعاء، ابكي، لأن هذا مرض ولا مشي مرض، قسوة القلب مرض ولا مشي مرض، مرض كبير. طاف ميمون بن مهران رحمه الله، وش كان يقول؟ كان يقول عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فإحنا قلوب تاعنا راهي مريضة يا إخواننا، راهي مريضة، علاش ما تتأثرش بالقرآن؟ علاش ما تتأثرش بكلام الله؟ علاش ما تتأثرش بالمواعظ البليغة، بالخطب، بالكلمات كذا؟ علاش ما تتأثرش؟ كاين خلل في القلب، ما دام كاين خلل في القلب كاين مرض، والمرض وين؟ واحد أهم واحد فيك أنت هو مريض، القائد، القائد، القائد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وشوف ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة عظيمة شيخ الإسلام، يقول لك وهذا القائد ليس كأمراء الدنيا، فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجن، أمراء قد يكونوا معلن، كاين جندي ما يفهمش، كاين جندي يتمرد، كاين كذا لما يتغيب يتمرد عليه إلى آخره. قال لكن القلب هو القائد الذي لا يعصى، هو القائد الذي لا يعصى، إذا مرض هذا القائد مش مشكل كبير، مشكل عظيم جدا. وبالتالي الله الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أدمن الدعاء أن يحيي الله عز وجل قلبك، أن يطهر الله تبارك وتعالى قلبك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا النوع الأول، ربي يبارك فيكم ويحفظكم، من نوعي هذه الآداب، النوع الأول آداب حسية، الآن آداب معنوية، آداب معنوية. الشلو الكامل الإخلاص في تلاوة القرآن، إخلاص في تلاوة القرآن مع تعظيم الله تبارك وتعالى، مع الخوف منه جل في علاه، مع محبته سبحانه وتعالى، إلى آخر ما هنالك من هذه المعاني المباركة. أنت لما تقرأ لابد أن تراعي الإخلاص، خطش هذه عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى الإخلاص، ما كش عبادة ما تفتقرش إلى الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لما تقرأ لوجه الله تعالى كما يقرأ إنسان يقرأ خاص قالوا له اقرأ، ولا في الجامعة لازم يقرأ، وربما كان متضجرا حينما يقرأ، وهكذا مش كيف كيف. لما تقرأ بإخلاص وتشعر بهذه عبادة وفيها أجر عظيم وثواب جزيل إلى آخره، لا شك أن هذا له أثر بالغ عظيم على قلبك ونفسك بإذن الله تعالى. من أذن شيخ سليمان عزيز شيخ معلش. إذن هذا الأمر الأول، تقرأ بإخلاص، تقرأ تستشعر حب الله عز وجل، تستشعر عظمة الباري تبارك وتعالى الذي أنزل هذا القرآن العظيم، تستشعر عظمة ربي، تستشعر المخافة من الله تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك. فهذه المعاني بإذن الله تؤثر تأثيرا عظيما في قلبك ونفسك بإذن الله. الأمر الثاني الاحتساب، كيف كنت قرأ احتسب الأجر، تحج بالخاف، تذكر الأجور اللي ذكرناها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث الناقتين كوموين إلى آخره. هذه الأجور وهذا الثواب وهذه العظمة ما تنساهاش، الرفعة هذه، وفي الآخرة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لما تقرأ بهذه المعاني، هذه المعاني حاضرة بين عينيك، حاضرة بين يديك، حاضرة في قلبك ونفسك، ستتأثر إن شاء الله تعالى وستخشع بإذن المولى سبحانه وتعالى. نأذن ممكن إن شاء الله بإذنه. نواصل حفظكم الله. إذن قلنا النوع الأول الآداب، آداب حسية، الآن رانا مع الآداب المعنوية، بلينا بإخلاص النية لله تعالى رب البرية، مع التعظيم والخشية والمحبة لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس الأسماء، وثانيا احتساب الأجر وتذكر الفضائل التي سبق ذكرها بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، أمر الثالث هذا يأثر فيك بالذات ويخليك إن شاء الله تخشع كي تقرأ القرآن وتتأثر بإذن الله تعالى، أن تتذكر أنك تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى، ما هو كلام تاع البشر، كلام الخالق تبارك وتعالى. وهذا كان عكرمة رحمه الله تعالى يمسك بالمصحف فيضعه على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي، وهذه الأشياء عنده يعني عنده واحد التأثير عجيب جدا، كلام ربي كلام ربي، أذكر في كلام المولى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وكما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الشهيرة قال وأن القرآن الكريم وأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إذن كلام ربي كلام ربي. بعدها حفظكم الله الشعور أيضا، وهذه نقطة مهمة، لما تكون تقرأ القرآن لابد أن تشعر أنك مخاطب بهذا القرآن، رب العالمين ويخاطبك ماشي أي واحد. لما أنت تحصل لست معنيا بهذا القرآن، مشكل أن لك أن تتأثر وأنت لست معنيا بهذا الكتاب، لكن لما تشعر بأنك معني بهذا الكتاب ستتأثر حتما إن شاء الله تعالى. علاش؟ كما كان يقول واحد قديما مش قال، قال إذا أردت أن تكلم الله، يعني ممكن أن أكلم الله، الله أكبر، إيه نعم، إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة القرآن. حبيت تتكلم الله تبارك وتعالى عليك بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف تدعي تصرح تخاطب الله عز وجل؟ ما كاش بينك وبين الله عز وجل واسطة. إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء، كلم ربي مباشرة. اثنين، وإذا أردت أن يكلمك الله، شرف عظيم الله، فقرأ كلامه. لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا، دير نفسك أنت من الذين آمنوا، واسمعوا شو يقول ربي عز وجل، كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. حسب الخطاب مباشر لك بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها حفظكم الله، تجديد التوبة، كثرة الاستغفار، البعد عن المعاصي، لأن المعاصي شؤمها عظيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن المصائب قسوة القلب وعدم تأثره. مصيبة ولا مش مصيبة، من أعظم الأسباب تحل المعاصي، وتأثير المعاصي تأثير مباشر على هذا القائد كما أشرنا إلى ذلكم آنفا. إذا الإنسان يكفر قبل ما يقرأ القرآن، يكفر من الاستغفار، يبتعد قدر المستطاع عن المعاصي التي يرتكبها اللسان، يرتكبها السمع، يرتكبها البصر، إلى آخر ما هنالك. بمثل هذا يمكننا أن نخشع وأن نتأثر بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم لما تقرأ القرآن اقرأ طبعا بحضور القلب، هذا يؤكد ما سبق. كي تدعي، فإن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، فكيف تتأثر وقلبك هائم ضائع في كل وقت؟ القلب هو الصح. فلما تقرأ حاول تقرأ وقلبك حاضر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، وهكذا. كذلك من الأشياء اللي تخليك تتأثر إن شاء الله تزيين الصوت بالقرآن، وهذا مجرب. كي تقرأ قراءة عالية وبنت تقرأ قراءة مزينة، قراءة مزينة. هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. وذروي الحديث مقلوبا، هذا يسمونه من أمثلة المقلوب. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. بعدها نقطة أخرى مما يساعدك على هذا التغني وطبعا على التأثر، ماذا؟ أنك تقرأ القرآن القراءة الصحيحة، أنك تحرص على قراءة القرآن بإحكامه. والحمد لله اليوم الخير هذا متوفر، تقريبا المساجد تاعنا وين تروح تلقى شكون يعلمك باش تقرأ القرآن بإحكام التلاوة الصحيحة، بإحكام التجويد المنضبطة بإذن الله تعالى. هذا كله يؤثر تأثيرا طيبا ويجعلك تخشع وتتأثر بحول الله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن بحزن ما استطعت، حاول تتفاعل كي كنت قرأ بحزن ما استطعت. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وله صوت كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل قدر لما يكون يغلي من شدة البكاء صلوات الله وسلامه عليه. تعرف قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ عليك فإني أحب أن أسمعه من غيري. مليح حيانا قصة قرآن ثم عليش سيب واحد يقرأ مليح، قال اقرأ لي شوية حاجة مليحة، اسمع القرآن، اسمع القراء المجيدين، شيء طيب جدا يؤثر، يوافق قلبا طيبا سليما راح يأثر تأثيرا عظيما طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فقال حسبك يا ابن مسعود حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الأكارم، مما يؤثر أيضا على القلب تأثيرا طيبا بحول الله تعالى، شو تأثر وخشع بحول الله، يحاول الإنسان يتفاعل وخاصة في النافلة كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يتفاعل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها استغفار استغفر، وبآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، وبآية فيها ذكر للنار استعاذ بالله تعالى من النار. هذا التفاعل مؤثر جدا جدا جدا لا ريب في هذا. ثم عندك الأشياء من بين الأشياء يتفاعل معها الآيات اللي فيها سجدة، آيات اللي فيها السجدة تتفكر الفضل تهاد السجود، وتتفكر وش حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان. عبرش قال الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد ابن آدم أدبر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. أنت تذكر هذا الموقف وأنت ستسجد لله تبارك وتعالى، أمرك فأطعت، والشيطان هو يبكي في هذه اللحظة لأنه أمر بالسجود فعصى وتكبر وتجبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه معاني مؤثرة جدا جدا حفظكم الله. ثم من أعظم الأمور اللي تخليك تتأثر الحرص على فهم ما تقرأه، الحرص على فهم ما تقرأه، لأن القرآن لابد أن يفهم، لابد أن يتدبر. كيف يختم هذا التدبر وهذا الخشوع وهذا التأثر إذا كلما نفهم ولا شيء؟ مثلا يحرص على أن يفهم. بارك الله فيك. ربي قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، رب العالمين نزل هذا القرآن ليتدبر، ليعقل ما فيه، ليعقل عن الله تبارك وتعالى مراده أو مراده تبارك وتعالى. وش كنت أقول؟ أكو بعد عليته تدبر. أي نعم، ورب العالمين نعى على أقوام يقرؤون ولا يتدبرون. قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شيخ الإسلام عنده كلمة عظيمة جدا يقول والعادة تأبى أن يقرأ قوم كتابا في طب أو في فلك أو في غيرها من العلوم دون أن يستشرحوه، فكيف بكتاب الله تبارك وتعالى؟ يعني صح قال العادة ترفض هذا الشيء أنه الناس يقرأوا كتاب كشعر في الطب ولا في الفيزياء ولا في أي علم، مهم أن نقرأه ما نفهم مواده أبدا، تحرص على الفهم. قال فكيف بكتاب الله الذي هو مصدر عزنا وسؤددنا؟ لابد أن نحرص على تفهمه. بارك الله فيكم. وهنا قريت بعض أهل العلم ينبهوا عليه واحد القضية مليحة بزاف لما الإنسان يحب يتدبر. قال كيف تحب تتدبر وتحب تفهم؟ يقول قبل ما تقرأ تفسير، قبل ما تقرأ تفسير أحكم أنت الآيات اللي راك حبها أقرأها بتمعن، أقرأها بتؤدى بالعقل برك، حاول أنت أن تفهم بعض ما فيها قبل المستطاع، حاول تفهم وش كاين فيها، بعد ذلك اذهب إلى التفسير. وش قالوا العلماء على التفسير؟ إذا قريت كتاب قريبا ما شاء الله تبارك الله احمد ربك عز وجل على نعمه، وهذا راح يساعد على التأثر. إذا شرحك بعيد راك راح تدير المعنى الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى، وراح يبقى لك هذاك المعنى الصحيح. مش كتجرب، كتجرب ماشي كما تجرب. قريت مباشرة في التفسير تنسى، في كثير من الأحيان تنسى، لكن تحاول أن تفهم، حاول أن تستخرج بعض الفوائد من هذه الآيات التي تقرأها، ثم بعد ذلك أقبل على تفاسير العلماء الموثوقة حفظك الله. معاشر الأكارم، نعود نرجع كلمة عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. معنى ذلك أن الخلل في هذا القائد فلا بد أن نحرص على إصلاحه ليتأثر بالقرآن وليكون إن شاء الله تعالى قائدا لنا إلى مرضاة الرحيم الرحمن في هذه القضية وفي القضايا الأخرى بإذن الله. لما يصبح القلب، لما يبرأ القلب، لما يشفى القلب من الأمراض الحمد لله، معناتها راح تنجح في الدنيا، لأنه هو القائد، هو القائد، هو الذي لا يعصى، هو الذي يأمر وينهى. إذا الحرص على إصلاح هذا القلب، ولما تنجح هنايا تنجح فيك بإذن الله تعالى. رب العالمين كي تقرأ في القرآن شحال كاين من قلب؟ كاين ثلاثة، كاين قلب ميت والعياذ بالله، كاين قلب مريض مرض شهوة أو مرض شبهة صلى الله عز وجل عافية والسلام، وكاين قلب سليم. شكون يسلك هذا ومشكون؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم هو اللي يسلك عن ربي تبارك وتعالى. أسأله جل وعلا سلامة هذه القلوب وصلاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكون بالك وصلنا شوية في هذا الموضوع المهم. إن شاء الله كي نقرأ القرآن مع الأيام وكان تقرأ كاش نهارة وتتأثر أتفكرني باللي قلت لك واحد الكلمة وادعي لي بالخير. ربي يحفظكم ويبارك فيكم، وجدد شكري لربي وخالقي ومولاي سبحانه وتعالى، وجدد شكري لفضيل الشيخ عبد الله ربي يحفظه والجماعة في المسجد الذين هم أعوانه وإخوانه وهم سند له بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة المباركة. ولكم جميعا دون استثناء الشكر الجزيل والثناء العطر الجميل. جعل الله إياكم ممن يقال في ممن ينادي فيهم المنادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ذلكم على الله بعزيز. شكرا لكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أسأل ربي عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من أيام شعبان، وأن يبلغنا بمنه وكرمه شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، من الفائزين، من الظافرين، من الناجحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.